قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النجم. كلمة النجم أحيانا تطلق وهو الأغلب والأعم، ويراد بها النجم الذي في السماء، النجوم التي ترونها، وهذا مفرد منها. وأحيانا كلمة النجم يراد بها النبات الذي ليس له ساق، ذلك في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. قيل أحد الأقوال النجم والشجر يسجدان، النجم النبات الذي ليس له ساق، والشجر النبات الذي له ساق، هذا أحد الأقوال. أقوله فلا أقسم بمواقع النجوم، قيل في تفسيرها أقوال، منها مواطن نزول القرآن، وسيأتي تفصيل القول في ذلك إن شاء الله تعالى. يقول تعالى والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، هذا دال على أن المراد بالنجم النجم الذي في السماء، وقيله أحد النجوم على وجه الخصوص وهو الثريا، ذلك الذي يقول فيه البعض وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي رضي الله عنهما. والنجم إذا هوى، يقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم في حال كونه يهوي. ومتى يهوي؟ هل في الدنيا ونرى أم يوم القيامة؟ كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت. بكل قال بعض العلماء والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم في بعض أحواله على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى عليه الصلاة والسلام. فصاحبنا هنا أو صاحب القوم في مكة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ثناء حسن على الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، ما حاد عن الطريق وما كان غاويا يوما من أيام حياته. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، ففي الأولى تزكية لعقله وفي الثانية تزكية للسانه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما هو إلا وحي يوحى. هنا قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، ما المراد به؟ ما المراد بقوله إن هو؟ هل هذا كل كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أم أنه القرآن؟ أم أنه القرآن في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فللعلماء في ذلك أقوال، فمن قائل إنه القرآن، ومن قائل إنه القرآن والسنة، ومن قائل إنه القرآن والسنة، وفي الأمر بعض التفصيل. والذي يظهر والعلم عند الله أن القرآن داخل أصالة في الآية، داخل أصالة في الآية، لأن الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فقال أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فالقرآن داخل أصالة في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك يلتحق بالقرآن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به عن الله وعن شرعه، فداخل أيضا في هذا الصدد. لكن هل كل كلام الرسول وحي؟ عندنا في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يؤبرون النخيل فقال ما يصنع هؤلاء؟ قيل يؤبرون النخيل، قال كيف يصنعون؟ قال يدعون الذكر في الأنثى. قال ما أظن ذلك يغني شيئا أو ينفع شيئا. وبعد ترك الناس تأبير النخيل فمر بهم العام المقبل فلم ير النخيل أثمر، فسأل ما هذا، لما لم يثمر؟ قالوا قلت لنا العام الماضي كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام إذا أخبرتكم عن الله فإني لن أكذب على الله، وإذا حدثتكم عن دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم، فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فالأشياء التي للرسول فيها بشرية حق الاجتهاد فيها هو عليه الصلاة والسلام قد يبدي فيها رأيا يأتي الوحي بغيره. مثل لما تحرم ما أحل الله لك، لما تحرم ما أحل الله لك؟ هل كان الله أوحى إلى النبي أن يحرم العسل؟ إذا كان أوحى إليه ذلك فلماذا عاتبه؟ فلما تحرم ما أحل الله لك؟ كذلك قبول الفدية من أسارى بدر لم يكن النبي أمر به، كذلك إذنه لأهل النفاق بالتخلف عفى الله عنك لما أذنت لهم، كذلك صلاته على عبد الله بن أبي إذن له نهى عن ذلك بعد، والله أعلم. فالأمور المتعلقة بالنقل عن الله أو عن التشريع لن يتكلم فيها الرسول بهواه، إنما أمور الدنيا، أمور الدنيا قد يجتهد فيها رسول الله كما قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولذا فإن بعض الصحابة لما قال الرسول رأيا أشاروا برأي آخر فرجع النبي إلى رأيهم، مثل لا تخبرهم يا رسول الله بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فيتكل. قاله من؟ قاله عمر. قال إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة. فالذي فيه تشريع ونقل عن الله سبحانه هذا لا ينطق فيه الرسول عن الهوى. أما ما كان من أمور دنيانا فالرسول قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وفي الحديث الآخر اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له يا ربي، أو كما قال. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي يتكلم به الرسول نقلا عن الله أو تشريع يشرعه بتوقيف من الله سبحانه، فإن ذلك لا يكون أبدا عن الهوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليشكن أحدهم أن يأتيه الأمر من أمري وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، أعني الرجل متكئ على أريكته ويأتونه بالسنة فيقول لمن أتاه بالسنة بيننا وبينكم كتاب الله، أي لا حاجة لنا في السنة، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي أن جبريل علم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا ثناء على الرسول بالثناء على معلمه، فإذا أثنيت على معلمك أثنيت على من تعلم عنده، فهذا ثناء إذا كان الذي علم الرسول هو جبريل عليه السلام فهذا إذن ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى هو جبريل صلى الله عليه وسلم. بس عشان لا تقطعنا دايما تقطعنا المطلوب، لا علمه شديد القوى، قول شاذ يعني. يقول شديد القوى هو الله، شديد القوى هنا جبريل عليه السلام، بجائز أسئلتك في الآخر لأنك بتقطع حمد. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، المرة القوة أيضا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حظ فيها، أي للزكاة، في الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي، فذي مرة أي ذي قوة، علمه شديد القوى ذو مرة أي ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى. قال بعض العلماء هذا من المقدم والمؤخر، لأن التدلي قبل الدنو، يعني إذا قلت إن شيئا ما يتدلى، كلما تدلى اقترب، كلما تدلى اقترب، فهي من هذا الباب عند بعض المفسرين والله أعلم، أي هو لما تدلى اقترب، لما تدلى اقترب. قال تعالى ثم دنا فتدلى، وهنا وقع في صحيح البخاري خطأ جسيم جدا، قال بعض العلماء أبشع خطأ في الصحيح على الإطلاق، بسبب أحد رواة إسناد حديث المعراج الذي هو شريك ابن عبد الله، أحد رواة حديث المعراج قال ثم دنا الجبار فتدلى، فجعل الذي دنا فتدلى هو الله سبحانه وتعالى، والروايات الأخرى كلها بخلاف ذلك، فلذلك أخطأ شريك في حديث المعراج في البخاري على ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله ما يقارب 12 خطأ، ووصل الأخطاء في هذا الحديث الطويل إلى 15 خطأ، كان من أشدها ثم دنا الجبار فتدلى، وأخطأ أيضا في مواقع بعض الأنبياء في السماوات، ذكرها في الحافظ في فتح الباري لمن أراد أن يقف عليه. أعرض مسلم عن إخراج الحديث المطول من طريق شريك وقال وقد رواه بعضهم فقدم فيه وآخر وزاد فيه ونقص، ولم يورد مسلم متنا. قال تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى أو أقرب من القوسين. رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد الأفق مرتين، مرة في بدايات الوحي ومرة في حديث المعراج والله أعلم. سورة النجم مطالعها متعلقة بقصة المعراج، يعني سورة الإسراء متعلقة بالإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى، أما سورة النجم فمتعلقة مطالعها بشيء من أمر المعراج. قال تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. من ثم قال بعض أهل العلم إن الرسول رأى ربه بقلبه، رآه بقلبه لقوله ما كذب الفؤاد ما رأى. أما بعينيه فقالت عائشة ومقولتها في هذا الباب موفقة سديدة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، والله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار. بهذا استدلت عائشة أيضا وإن كان في الأخير بعض التوجيه. قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، فلهذا اختار عدد كبير من أهل السنة والجماعة أن النور هذا هو الحجاب، لأن النبي قال حجابه النور، وفي رواية ثابتة أيضا حجابه النار لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فثناء على القلب أيضا، يعني ثناء على عقل الرسول ما ضل صاحبكم وما غوى، ثناء على لسان الرسول وما ينطق عن الهوى، ثناء على معلم الرسول علمه شديد القوى، ثناء على قلب الرسول ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه على الرؤيا وتتشككون في أنه رأى هذه المعجزات ليلة المعراج، أتتشككون في أنه رأى جبريل؟ قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة سدر، إلا أنه تراها من أمر الله ما تراها، غشيها من أمر الله ما غشيها، حل بها من أمر الله ما حل، فأصبحت لا توصف من شدة الحسن ومن جمالها الفائق. فهذا قوله إذ يغشى السدرة ما يغشى. أنتم تعرفون شجر السدر أو بعضكم يعرفه، الذي هو شجر النبق الصغير، ليس له كبير اهتمام في الدنيا، لكن إذا شجر غشيها من أمر الله ما غشيها، فأصبحت لا توصف من شدة الحسن. قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قوله ولقد رآه نزلة أخرى، رأى النبي جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، السدرة التي ينتهي عندها تجاوز الخلق كما قال البعض لا يتجاوزونها، فعندها جنة المأوى. هذا قال البعض، قال بعضهم ينتهي عندها علم الأشخاص البشر المخلوقين، وقال بعضهم ينتهي إليها تجاوزهم عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. بهذا استدل فريق من أهل العلم على أن الجنة في السماء، لأن النبي ما رأى سدرة المنتهى إلا بعد السماء السابعة، ما رآه إلا بعد السماء السابعة، ولقد قال تعالى عندها جنة المأوى. واستدل به أيضا على مسألة العلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وأوسط بمعنى الأفضل هنا، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالجنة عند سدرة المنتهى، أعلاها الفردوس، وبعد الفردوس عرش الرحمن، فوقه عرش الرحمن. قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يحل بشجرة السدرة هذه ما يحل من أمر الله، فأصبحت كما سمعتم لا توصف من شدة الحسن. قال تعالى مثنيا على بصر الرسول ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، فهذا أيضا ثناء على بصر رسول الله، فثناء على عقله، ما ضل صاحبكم وما غوى، وثناء كذلك على معلم على لسانه وما ينطق عن الهوى، وعلى معلمه علمه شديد القوى، ثناء على قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، ثناء على بصره ما زاغ البصر وما طغى، عليه الصلاة والسلام. أخذ العلماء من ذلك أدبا للاستئذان، إذا دخلت بيت شخص بيت قوم فلا تنظر إلا إلى المأذون لك في النظر إليه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ما زاغ بصره، ما مال يمينا ولا شمالا، ما زاغ بصره، ما مال عن اليمين ولا عن الشمال، وما تجاوز القدر المأذون له بالنظر إليه، فله مساحة ينظر فيها أمامه، لم يتجاوزها وينظر إلى ما بعدها، ولم ينظر إلى اليمين ولم ينظر إلى الشمال. فهذا من آداب الاستئذان، ولقد ورد نحو ذلك في السنة، أن عمر لما استأذن على الرسول وبعد الثالثة أذن له، دخل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إذن لي أن أستأنس يا رسول الله، يعني بالمعنى البلد الشعبي المصري، أخذ راحتي في النظر في داخل المكان الذي أنا فيه. فأذن له فطفق ينظر يمينا وشمالا في الغرفة، قال فما وجدت شيئا يرد البصر إلا ثلاث، وذكر الأشياء الثلاث. فإذا دخلت بيت قوم لا يزيغ بصرك ولا يطغى، لا تلتفت يمينا في البيت ولا شمالا، ما زاغ ما مال وما طغى، ما تجاوز الحد المأذون له بالنظر إليه، وهذا من الأدب. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا في رحلة المعراج عموما. ثم قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. قيل هنا مضمر، أتنفع وتضر هذه الآلهة؟ قال اللات. قيل اللات كان رجل يلت السويق بمكة، عبده الناس وصنعوا له صنما. قال بعض العلماء: اشتقوا لصنم اسما من أسماء الله الله، فأخذوا من لفظ الجلالة الله اللات، وأخذوا من اسم الله العزيز العزة، وأخذوا من اسم الله المنان منات. هكذا صنع أهل الشرك، اشتقوا لأوثانهم وأصنامهم أسماء من أسماء الله، أخذوا اللات من لفظ الجلالة الله، والعزة من اسم الله العزيز، ومنات من اسم الله المنان. أفرأيتم اللات والعزى؟ وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم أنه أرسل خالد بن الوليد إلى العزى، صنم كان يعبد في الجاهلية، أرسله وأمره بقتل العزى. فلما ذهب خالد إليها، كسر الأصنام ورجع، فقال له النبي: ما صنعت شيئا. ثم رده ثانية وأمره بقتل العزة. فلما رأى السدنة خالدا مقبلا، سدنتها الكهنة من البشر الذين يحيطون بها، خرجوا يمعنون في الفرار في الجبل ويقولون: يا عزة خبليه، يعني أصيبيه بالخبل والجنون، يا عزة عوريه، يعني اجعليه أعور، يا عزة خبليه، يا عزة عوريه. فإذا بامرأة تخرج ناشرة لشعرها، فتجللها خالد وقتلها بالسيف، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك العزة، أو كما قال. قال تعالى: فرأيتم اللات والعزة، أنها تنفع وتضر. ومنات الثالثة الأخرى هل لها قيمة؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ قسمتم قسمة، قلتم الذكور لنا والإناث لله، فقسمة ضيزة. وردت هنا رواية أو آثار لا بد من إلقاء الضوء عليها. تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في آخر سورة النجم؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تلاها سجد، وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان والإنس والجن، هذا القدر ثابت في البخاري. ولكن وردت عند تفسير الآية الكريمة التي نحن بصددها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وردت روايات مفادها أن النبي لما تلاها ألقى الشيطان في أمنيته، يعنون في تلاوته. ولقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا. ألقى الشيطان في أمنيته، أي أدخل الشيطان شيئا في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. قالوا إن الرسول لما قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، قالوا معللين، فلذا سجد النبي وسجد المشركون والمسلمون وراء النبي، سجد المشركون لكونه قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، كذا علل السجود. أما السجود فثابت، لكن التعليل هو الذي فيه النظر. وابتداء فقصة الغرانيق هذه أسندها استقلالا، كل سند ضعيف استقلالا ليس لها سند قائم بذاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، ليس لها سند ثابت قائم بذاته، ولكن كل الأسانيد فيها مقال. ولكن هل تحسن بمجموع هذه الأسانيد؟ لأنها كثيرة جدا، كثيرة جدا، فمن العلماء من يراها تحسن بمجموع هذه الآثار، ولكون المفسرين تداولوها فيما بينهم وتناقلوها فيما بينهم لكثرة تلك الأحاديث وتلك الآثار. ومن العلماء من يبقيها في حيز الضعف، في حيز الضعف. ومما يقوي أمر الذين حسنوها أن سياقها يكاد أن يكون متفقا مع سياق سورة أو آية الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الله أعلم بوجه الصحة والصواب في تفسير الآية. قائلا إذا قلنا بصحة الرواية، بصحة الروايات بمجموعها، فوجه التفسير واضح. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، عندما قالوا ألقى الشيطان في أمنيته معناه أدخل الشيطان شيئا في تلاوة الرسول، جرى الشيء على لسان الرسول دون قصد من رسول الله. فأنت أحيانا تقرأ القرآن وتزيد كلمة أو تنقص كلمة أو تقلب آية مكان آية أو لفظة مكان لفظة، كل ذلك بإذن الله، كل ذلك بإذن الله. فقد يكون من هذا الباب على رأي من حسنوا الآثار بمجموعها. أما من ضعفوا الآثار، ما توجيههم لقوله تعالى ألقى الشيطان في أمنيته؟ يعني ما توجيه العلماء القائلين إن القصة قصة الغرانيق، وقد ألف البعض فيها أظن الشيخ ناصر رحمة الله عليه والشنقيطي أيضا رحمة الله عليه كتابا نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق، لكن من الأولين من يحسنها ويتناولها بالمجموع. عموما كيف أوجه الآية الكريمة ألقى الشيطان في أمنيته عند من ضعفوا الرواية؟ فقال منهم من قال إن الرسول وهو يقرأ الشيطان أدخل في آذان السامعين أن الرسول تلا تلك الغرانيق العلى ولم يكن قد تلاها، يعني هيئ لهم أو قذف في آذانهم، الشيطان قذف في آذانهم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فهي من صنع الشيطان في آذان المستمعين. فإن قال قائل وهل الشيطان يتكلم ويسمعه بشر؟ قد يفعل ذلك أحيانا. فلما تراءى الجمعان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وقال تعالى أيضا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك الآيات. فالله أعلم بوجه الحق والصواب. نعم مسلم ما عرف لا سأل توجيه هذا. قال تعالى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. يعني أنت قسمت واخترت، الله الذي خلق الذكر وخلق الأنثى، فجاء الكفر يقولون نحن نختار، واختاروا قسموا واختاروا، اختاروا الذكور وقالوا الإناث بنات الله. قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فما أنزل الله اللات وما أنزل الله العزى وما أمر الله في الكتاب العزيز بعبادة أحد ولا بعبادة شجر ولا بعبادة حجر ولا بعبادة أي أحد سواه سبحانه وتعالى. فقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم كما يقول القائل وقد سلف البيان عنه، شخص أطلق على الفجل لحما، هو قال كده أنا أسمي هذا الفجل الأخضر والبصل والكرات أسمي البصل لحم، سيسمي البصل الفجل لحم، ودخل أكل بصلا إلى أن انتفخت بطنه وخرج إلينا، فسأله سائل ماذا أكلت؟ قال أكلت لحما. يا أخي ريحتك، يا أخي ريحتك، ما ريحت البصل تشع من فمك، ماذا أكلت؟ قل أقسم بالله أكلت لحم. هو سمى البصل لحما وخرج بناء على كذبه يحلف على الذي اختلق. فولا أتوا بحجر فقالوا اسمك يا حجر؟ قال اسم الله، اسم العزيز، اسم العزة. سموه ماذا؟ سموه منات، سموه اللات، سموه العزة، واحد اسمه اللات من اسم الله، فأطلقوا عليها آلهة. يا أخي أنت تعبد حجر؟ قل يا أخي إله. نفس الشيء، نفس الشيء، يسمي الحجر إله ويعبده من دون الله. يا أخي أنت بتصنع خشبة، تشكل خشبة بيدك أمام عيني، أنت نجار وأتيت بالخشبة ونحتها وقطعتها من الشجرة وجعلت لها عين وأذن ويد أمامنا. قل لا، هذا إله، هذا إله، لا يمكن. أن هو سماه إله كما أن الذي أكل البصل سماه لحما، فهذا يوضح شيئا من معنى قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ليس لها حقيقة أصلا ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا قرأتم الكتاب العزيز ما في أي آية تقول أعبد حجر، أعبد شجر، أعبد صنم، أعبد أي مخلوق. ما أنزل الله بها من سلطان من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نسأل الله أن يلزمنا وإياكم الهداية، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.